السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يا فضيلة الشيخ أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. لو سمحت، أنا عندي 39 سنة وعندي 3 أولاد في الكلية وفي ثانوي، هل حرام أخد وسيلة لمنع الحمل؟ بالنسبة إن أولادي كبار في السن؟ يكره لك ذلك، لأن النبي قال تكاثروا فإني مباين بكم الأمم. حتى لو الأولاد كبار في السن يعني وكده؟ هذا مكروه، عدم الإنجاب أو التقليل منه يكره. جزاك الله خير. إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، والله أعلم.